الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، القاعدة التي بعدها: الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات. الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات. وهذه القاعدة هي مفهوم القاعدة الأولى، لأن القاعدة التي قبلها فيها منطوق ومفهوم. أما منطوقها فإن الثقة إذا خالف الثقات فإنه لا يعتبر، وأما مفهومها فهو عين هذه القاعدة، وهي أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بزيادة لا تخالف روايتهم مطلقة، وإنما هي زيادة بيانية أو زيادة تفسيرية، فإن هذا لا بأس به، فهو مقبول عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك ذهب الحنابلة والشافعية، بل هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، إلى أن التكبير في أول الأذان كم؟ أربع تكبيرات، أربع تكبيرات قبل الأذان، لحديث عبد الله بن زيد، بينما ذهب الأئمة المالكية رحمهم الله إلى أن التكبير في أول الأذان مجرد تكبيرتين فقط. واستدلوا على ذلك بحديث أبي محذورة في صحيح الإمام مسلم قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر التكبير في أوله مرتين فقط. ولكن أصحاب السنن رووا نفس هذا الحديث، أعني حديث أبي محذورة، وزادوا تكبيرتين، فإذا رواه مسلم في صحيحه ولكن بتكبيرتين، ورواه أصحاب السنن مربعا. طيب، زيادة التكبيرتين هذه مروية عن ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف رواية الثقات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: احتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وأما قول بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على تكبيرتين، فإن عمل أهل المدينة لا يعتبر حجة أصلا، وإنما الحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على زيادة الثقة قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن آخر من يدخل الجنة، يقول الله عز وجل لعبد من عباده وهو آخر من يدخل الجنة: تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال: ذلك لك ومثله معه. كم قالها من مرة واحدة. ولكن ورد هذا الحديث من رواية أبي سعيد، ليس من أبي هريرة، من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه لفظة: ذلك لك ومثله معه، وفي رواية: وعشرة أمثاله معه. وأبو هريرة روى الحديث بواحدة، فأبو هريرة روى الحديث بواحدة، وأبو سعيد روى الحديث بزيادة عشرة. فهل نرد هذه الزيادة؟ الجواب لا، لأنها من ثقة ولم يعارض بها رواية الثقات. ومنها أيضا مثال ثالث ولعله الأخير، وأنا أجد نفسي الآن منطلقا في الأمثلة لأن الوقت متسع ولله الحمد. منها ما رواه السبعة من حديث أنس رضي الله عنه قال قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ماذا قال؟ إذا دخل. وهذا الذكر يشرع قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ طيب وظاهر هذا الحديث أنه يقوله بعد الدخول، ولكن هذا مجانب للصواب، بل الصواب أن المراد بالحديث إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء. فإن قلت وما دليلك على قولك هذا؟ لأن هذا خلاف الظاهر، فأقول دليلنا زيادة عند البخاري ولكن في الأدب المفرد. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله إذا أراد زيادة من الثقة، بين بها رواية الثقات ولم يعارض بها رواية الثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. فانظر وفقك الله كيف أزالت هذه الزيادة الإشكال وقطعت الخلاف. فإذا هذه قاعدة عظيمة جدا لا بد من الاهتمام بها. ومن الأمثلة على ذلك أيضا حديث ابن مسعود في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. طيب إذن رواية الصحيحين هذه تحتمل أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت، لأن قال الصلاة على وقتها ولم يحدد شيئا من ذلك. لكن أروى هذا الحديث الإمام الترمذي بسنده من طريق علي بن حفص المدائني وهو ثقة، وزاد على رواية الثقات لفظة جميلة بينت المراد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، وهي عند الحاكم والدارقطني والترمذي من طريق هذا الرجل. ولذلك قال الإمام الشنقيطي رحمه الله فالظاهر ثبوت هذه الزيادة. الحديث المؤنن كالحديث المعنعن في حكمه وشروط قبوله. الحديث المؤنن كالحديث المعنن في حكمه، معنعن في حكمه وشروطه، يعني فما تقوله في الحديث المعنعن تقوله مباشرة في الحديث المؤنن. والمؤنن اسم مفعول من أننا، بمعنى قال أن فلانا قال، أن فلانا قال، فبدل أن يقول عن فلان يقول أن فلان. واصطلاحا هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال كذا وكذا. ما حكم الحديث المؤنن؟ ما حكم الحديث المؤنن؟ الجواب قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يصرح الراوي، هو في حكم الاتصال، عفوا هو في حكم الاتصال حتى إلا من مدلس، هو في حكم الاتصال إلا من مدلس، فلا تقبل أنأنة المدلس، فلا تقبل أنأنة المدلس إلا إذا صرح بالسماع. فأن كعن تماما. القاعدة التي بعدها معاصرة الراوي لمن روى عنه محمولة على الاتصال إلا من المدلس. معاصرة الراوي لمن روى عنه محمولة على الاتصال إلا من المدلس. وهذا ما يشترطه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد زاد الإمام البخاري على الإمام مسلم اللقاء بين الراويين، فلا يكتفي الإمام البخاري بمجرد معاصرة الراوي لمن روى عنه، يعني أنه موجود في عصره، ولكن لا بد أن يثبت لقاؤه به وسماعه منه. ولذلك صارت أحاديث البخاري في صحيحه أصح وأرفع شأنا في مسألة الصحة من أحاديث الإمام مسلم. والجمهور على ما قرره الإمام مسلم من أن المعاصرة كافية في قبول الرواية إلا إذا كان الراوي محكوما عليه بالتدليس، فمجرد المعاصرة لا تكفي، بل لا بد أن نعلم أنه سمع أو حدث، فيقول سمعت أو حدثني. فمثلا روى وليد عن علاء، الرواية مقبولة لأنني أنا في عصر علاء وعلاء في عصري، لا يشترط بعد ذلك في صحة الحديث أن تبحث وتنقب هل وليد لقي علاء أو لم يلقه، لأن المعاصرة كافية. لكن الإمام البخاري يشترط ملاقاة وليد إيش؟ لعلاء، إلا إذا كان أحد الراويين كوليد أو علاء أحدهما مدلسا، فمجرد المعاصرة لا تكفي، لا بد من التصريح بالسماع أو التحديث. فالمدلس نغلظ في روايته قليلا حتى تنتفي عنه شبهة التدليس. وأنتم ما الأصح عندكم، أنه لا بد من اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة؟ الجواب يكتفى بالمعاصرة إلا في رواية المدلس. القاعدة التي بعدها، سكوت أبي داود عن الحديث لا يفيد حسنه ولا يغني عن بحثه والنظر في إسناده. سكوت أبي داود عن الحديث لا يفيد حسنه ولا يغني عن النظر في إسناده. وأنتم تجدون كثيرا من المخرجين يقولون وسكت عنه المنذري وأبو داود، أبو داود والمنذري، سكوت المنذري سيأتينا قاعدة خاصة فيه. فهل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود تعتبر حسنة؟ سكت عنها، لم يصححها ولم يضعفها. الجواب، يجيب عن ذلك إمام أهل الحديث في هذا العصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال: اشتهر عن أبي داود أنه قال في حق كتابه السنن: ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. حسن يعني. فاستفاد بعض أهل العلم أن سكوته يدل على حسن ما سكت عنه وصلاحيته للاحتجاج. يقول الإمام رحمه الله: فاختلف العلماء في فهم مراد أبي داود من قوله فهو صالح، فذهب بعضهم إلى أنه أراد أنه حسن يحتج به، وذهب آخرون إلى أنه أراد ما هو أعم من ذلك، فيشمل ما يحتج به وما يستشهد به، وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. يقول الإمام رحمه الله: وهذا، أي القول الثاني، هو الصواب بقرينة قوله وما فيه وهن شديد بينته، فإنه يدل قوله هذا بمفهومه على أن ما كان فيه وهن شديد لا يبينه، فدل على أنه ليس كل ما سكت عنه يكون حسنا عنده. ويشهد لهذا، والكلام للألباني رحمه الله، ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها، وهي مما سكت عنها أبو داود. كلام واضح، وكلام إمام ما يحتاج إلى توضيح. ومع هذا فقد جرى الإمام النووي رحمه الله تعالى على الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود في كثير من الأحاديث، ولم يعرج على مراجعة أسانيدها، فكثر تصحيح الضعيف عند الإمام النووي. النوم يا فلان، النوم يا فلان، انتبه. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أن سكوت أبي داود لا يعتبر تحسينا للحديث ولا يغني عن البحث في إسناده. وقد رجح هذا جمع من العلماء المحققين أمثال ابن مندة والإمام الذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير وغيرهم. قاعدة سكوت المنذري عن الحديث سكوت المنذري عن الحديث لا يفيد حسنه ولا يغني عن البحث في حاله، في حال ماذا؟ الضعف. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: الأصل أنه لا يجوز إيراد الحديث الضعيف إلا ببيان حاله كما سيأتي بيانه. ولذلك يظن بعضهم أن ما سكت عنه المنذري في الترغيب والترهيب يدل على أنه غير ضعيف عنده، وعليه جرى الشيخ سيد سابق في غير ما حديث، وهو ذهول عن اصطلاح المنذري الذي صرح به في مقدمة كتابه. ثم نقل كلام المنذري رحمه الله تعالى: فإذا لا يغرنك قول بعض المخرجين وهو حديث حسن لسكوت المنذري عنه، فسكوت المنذري لا يعتبر تحسينا للحديث بل لا بد من بحثه. رموز السيوطي في كتابه الجامع لا يوثق بها. أزين القواعد يا أخي، والله أنها عظيمة جدا. رموز السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لا يوثق بها، وكتابه الجامع قد جمع فيه جملا كثيرة تفوق 9,000 أو 8,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من هذا، وقد رمز لكل حديث بالضعف أو الحسن أو الصحة في رموز بين مراده منها في أوائل الجامع. فهل يعتمد على هذه الرموز؟ الجواب: غير معتمد، لا تعتمد على رموز السيوطي. فلا تقول ورمز له السيوطي بالصحة، يعني أنك تصحح الحديث لأن السيوطي رحمه الله رمز له بالصحة، فإن رموزه غير معتد بها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: اشتهر أيضا بين كثير من العلماء الاعتماد على رمز السيوطي رحمه الله تعالى للحديث بالصحة والحسن أو الضعف، وتبعهم في ذلك الشيخ سيد سابق، لأن الآن كلامه هذا على تمام المنة. ونرى، أي الإمام الألباني، أنه، أي الاعتماد على رموز السيوطي، غير سائغ لسببين. السبب الأول: طروء التحريف على رموزه من النساخ، فكثيرا ما رأيت الحديث فيه مرموزا له بخلاف ما ينقله شارحه الإمام المناوي رحمه الله تعالى، وهو شارح الجامع للإمام السيوطي. ولذلك قال بعض أهل العلم: وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح أو الحسن والضعيف بصورة رأس صاد وحاء وضاء فلا ينبغي الوثوق به لغلبة تحريف النساخ عليه. هذا العلة الأولى. طيب والعلة الثانية لماذا لا نقبل رموزه؟ قال ثانيا: أن السيوطي رحمه الله معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف، فالأحاديث التي صححها أو حسنها فيه قسم كبير منها أردها عليه الشارح المناوي، وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك. وكذلك وقع فيه أحاديث كثيرة موضوعة، مع أنه قال في مقدمته: وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب. فهذا يدل على أن السيوطي ممن يتساهل في تصحيح الحديث. يقول الألباني رحمه الله: وانظروا إلى هذه اللفتة من العالم الفذ. قال: وقد تتبعتها بصورة سريعة وهي تبلغ 1,000 وتزيد قليلا أو تنقص قليلا كذلك، وأرجو أن أوفق لإعادة النظر فيها وإجراء قلم التحقيق عليها وإخراجها للناس. وقد فعل أو لم يفعل؟ فعل في كتابين: صحيح الجامع وزيادته، وضعيف الجامع وزيادته، وهو من الكتب التي لا بد أن يقتنيها طالب العلم. قاعدة: قول الأئمة في حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح لا يعتبر تصحيحا للحديث. قول بعض أهل العلم رواته في حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح لا يعتبر تصحيحا له، وذلك كقول المحدث الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في المجمع، وكذلك المنذر في الترغيب والترهيب، فإنهما يقولان كثيرا عن الحديث رجاله ثقات أو موثوقون أو رجاله رجال الصحيح، وهذه لا تعني صحة الحديث، لأن المحدث حكم على الرواة فقط، وبقي الحكم على ماذا؟ على اتصال السند وعلى السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا أمر معروف عند كثير من طلاب العلم، وإنما أردت تأصيله والتنبيه عليه من باب الفائدة لمن لا يعلم ذلك. فإذا قول المؤلف أو المحدث هذا حديث رجاله ثقات أو رجاله موثوقون أو رواته محتج بهم في الصحيح، هذا كله لا يغني عن البحث في الحديث، لأنه حكم لأنه أعطانا شرطا واحدا من شروط الحديث الصحيح، وهي عدالة الرواة أو ضبط الرواة فقط، لكن بقي شروط أخرى لا بد من النظر فيها. قاعدة: الضعيف إذا خالفت روايته روايات الثقات فمنكرة. الضعيف إذا خالفت روايته رواية الثقات فمنكرة. ولذلك أقول إن الثقات إذا خالفهم أحد مخالفة الثقات لا تخلو من حالتين: إما أن يخالفهم ثقة مثلهم، وإما أن يخالفهم ضعيف. معي ولا لا يا جماعة؟ فإذا خالف الثقات ثقة مثلهم فحديثه شاذ، وقد تقدم التأصيل فيه والتقعيد ولله الحمد. وأما إذا كان الذي خالف الثقات راو ضعيف فمخالفته لهم تسمى منكرة. طيب، أيهما أشد، الشاذ أم الضعيف أم المنكر؟ لا جرم أنه المنكر، لأننا نرد روايته لكم سبب؟ لسببين، ما هما يا أحمد؟ لأنه ضعيف أصلا، ومع ضعفه خالف الثقات فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وأما مخالفة الثقة لرواية الثقات فإننا نردها لعلة يا محمد واحدة فقط، وهي المخالفة، إذ لو لم توجد المخالفة لقبلنا حديثه لأنه حديث ثقة. طيب، فائدة أخرى: ما الذي يقابل الشاذ؟ يقابله الحديث المحفوظ. فإذا قيل هذا محفوظ وليس بشاذ، طيب وما الذي يقابل الرواية المنكرة؟ المعروف. فيقول هذا حديث منكر وهذا حديث معروف. فإذا إذا خالفت رواية الثقة روايات الثقات فروايته شاذة وروايتهم محفوظة، وإذا خالف الضعيف رواية الثقات فروايته منكرة وروايتهم معروفة. انتبهوا لهذه المصطلحات، فهمت يا محمد؟ نضرب لكم مثالا واحدا فقط على المنكر، مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ المعروف، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو حديث منكر. لما؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف والله أعلم. وهذه نكارة في السند، لأن النكارة قد تكون في السند تارة وقد تكون في المتن تارة. ولعلنا نقف عند هذا الحد.